ده هي تجري من تحتها ما تخافش ذاتية تجري من تحتها ايه؟ وما دام تجري من تحتها الانهار والانهار دي علشان تدي المادة القدرية والمادة القدرية تعطي المنظر الايه؟ المنظر الجميل ده وبعدين المنظر الجميل ده ما فيش بقى وانا حضرعك الله لا لازم يبقى فيها حاجة بقى ايه؟ ثمرات بقى لما تيجي للثمرات بقى يعني شراحة ربنا يدينا لها مثل بقى يقول ان الثمرات دي هتبقى متشابهة مع ثمار الدنيا الله طب وليه بقى؟ قال لك لأن إلف الإنسان بالشيء يشجعه على أن يحصل عليه في بلد مانجا لما أروح في بلد تانية زي الهند وأشوف المانجا أكل مانجا إنما شفت فاكهة ما هيش في بلدي هتردد في أكله لأن ما ليش إلف إيه ويقعد بقى طب بس يدوقها طب بس يعملوا له بيحكوا عليها لحد ما إيه إذا فهي أشباه ثمرات الدنيا حتى يكون لك أنس بهذه الثمرات فتقبل عليها بلا تردد لكن حينما تتناولها بالفعل يوم تقول ده مش هي دي يقول يبقى العظمة بتاعتها شكله شكله ما في الدنيا ليؤنسك بالإقبال عليها ولا يجعلك ايه تخاف منها او تتردد ولذلك حتى مأساها او اماكنها هتبقى مختلفة النفر طلعه نظير انت عارف نظير يعني ايه انت مش كل سنة تقطع من النخل الجديد علشان ال لا الصباط يطلع كده طيب مطرح صباطك العام الماضي بتقطع الجليد بقى وتطلع له واحده ثانيه لا الصباط هيجي من اول جليد تصور بقى الجليد اللي طالع من الصباط والجليد اللي طالع من الصباط ودي طالع من كلها كده فواكه مش مثلا دي مقطوعه ما فيهاش الا ايه الا دور واحد هو اللي يعني والادوار بتاع السنين اللي فاتت ايه اتقطعت لا يا سيدي دي على طول كده ده بالجليد هو ما مسألة وبعدين تقولك كل ما تشوف تقطع ثمرة قبل ما تتناولها تلتفت تلاقيها مطرحها ثمرة ثانية مسألة يعني طب والأنهار قال لك لا يجري النهر إلا في حيز مشكوك لأن الماء أساسه للاستطراق أساسه للاستطراق يعني إيه؟ يعني ما نقدرش ندخل نهر على البلاط ده طوال كده لانه هيسيح كده ويسيح كده وخلاص تنتين مثلا يبقى لازم له ايه مجرى اهي انهار الجنة تجري بدون مجرى تصورها بقى كده المية ماشية كده لوحدها اذا فالحق سبحانه وتعالى يعطينا ان الله حينما فوتنا بعض شهوات نفوسنا في الدنيا فقد ضمن لنا ما فوق هذه الشهوات في الآخرة وشهوات مش دخلة في قانون الأسباب لأنها دخلة في قانون مين المسبب كل بدون ايه بدون علاج لا منك ولا من الحق لأنه الكل فيكون الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض علينا هذا اللون من الجزاء يريد أن يطمئننا على ما جربنا لتجربه. إحنا ارتزينا بالأكل، ارتزينا بالمساكن الحلوة، قالوا الواحد بقى لما تفتكر حياته كده بدل ما يكون ساكن في عمارة وفيها شقق ودوشة ومش عارف، يقول لك أنا عايز حتة لوحدي كده عشان أعمل لي حتة في الجنينة ولما أمشى المساكن مترفاة. وبعدين بقى يعني الأكل والثمرات ومش عارف إيه وبتاع. الله. وبعدين بقى ثانية الأزواج أخرى والأزواج الأزواج دي هي المتعة المنغصة في الدنيا متعة المنغصة لأن صحيح الأزواج فيها متعة إنما تنغيصتها متعددة فيه تنغيص تشترك فيه المرأة مع الرجل القذارات والدنس والفضلات اللي بتخرج منه والمش عارف ايه ودي ودي كلها وفي حاجات خاصة بالمرأة تحيط تمشي تستحيط مش عارف ايه فطمئن أو انها تكون يعني سليطة او تكون يعني اخلاقها مش عارف ايه او الى اخره قال له انا حديك المتعة بتاعت الازواج دي بس مطهرة مبنى ومعنى